فالاشتراط من خوف الزحام في النفس منه شيء. والقاعدة أن يحلو مرة مثلا اشترط راحت اليوم الرابع. نعم. اشترطت ثم حاول، لكن احتمال كبير ستلقى. لا الغالب عندها، الغالب أن النساء عرفنا العادة. تحل مجرد ما تحل. ولذلك سنعلق على قول المؤلف هذا بأن العلماء يفرقون بين فما حلي حيث حبستني وبين فلي أن أحل. إذا قال فما حلي حيث حبستني فبمجرد ما يكون عذر يحل حتى لو اختار أن يبقى، وإذا قال فلي أن أحل أو فأنا في حل عن إتمامه فهو مخير، إن شاء مضى وإن شاء حل. ولهذا التعبير لمن يرجو أن يزول مانعه أن يقول فلي أن أحل. نعم يحيى. قلنا إذا أحرم بمثل ما أحرم بفلان أنه يسأل فلان هذا قبل أن يطوف. نعم. أي طواف أو الفارق؟ لا طواف القدوم. إذا ما وجد كذا ما وجد يصفه إلى حيث شاء. نعم. تجاوز الميقات ولم يحرم بانه يعود. نعم. شيخ اشكل علي ما معنى الاحرام؟ ايش؟ الاحرام ما معنى نية الدخول في النسوة. وعلى هذا لبس الاحرام واتجه مع الحجين. ما نوى. لا مو بلازم لكن يعقد قلبه. على انه دخل؟ على انه دخل في النسوة؟ خلص اذا احرم. نعم. يخشى مانع يمنعه من الحج ولم يشترط ثم وقع عليه حادث، ماذا يأتينا إن شاء الله في باب الحصار؟ ميقات من؟ العراق. نعم تقع في الشمال عن قرن المنازل. إيه موجود فيها الماء الآن مسجد وفيه مغتسل يحرمون. نعم. الماشي الآن عن طريق رابغ. الماشي الذي يمر من رابغ إلى مكة ويريد أن يحرم من جحف من الجحفة ويريد أن يسلك الطريق فلا بد أن يذهب يتجاوز الجحفة ثم يمشي مع الخط المعدد، فهل تجاوزه هذا للجحفة به بأس؟ لا. لماذا يكلف نفسه؟ الجحفة الآن صالحة وفيها الجحفة. نعم مدوا لها خطا ووضعوا فيها مسجدا ومغتسلا، لكن لماذا خمس كيلو ثمانية كيلو أو ثمانية كيلو أربع ما هو لازم؟ المسلمون ما زالوا يحرمون من رابط. طب فمن فعل هذا هل يعد محرية متجاوزا للميقات وعليه دم أو لا؟ لا ما يعد متجاوزا. الذي يذهب لنفس الجحفة. طيب ذهب قبل أن يحرم قبل أن ينوي الإحرام وناوي للنسك، يعني عقد دعنا من نية النسك، لكن هل عقد الإحرام ولا ما عقد الإحرام؟ لا بس ما في معنى، لأن نفس الجحفة ميقات. كيف يتجاوز؟ كيف يتجاوز؟ طيب نعم ما شيء. حتى لو أن الإنسان مثلا مشى مع الطريق القويم ولكن ما نوى عقد النية ثم رجع، لنفرض أنه تجاوز وقرن المنازل ووصل إلى الشرائع ثم رجع وأحرم من السير ما في معنى. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب المنازل: وأفضل الأنساك التمتع وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، وعادة فطي دم، وإن حاضت المرأة فخشيت صلاة الحج أحرمت به وصارت قارنة، وإذا استوى على راحلته قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الملك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا أن الإنسان

والقياس غير صحيح فيبقى على الحل. نعم لو قال قائل ينبغي أن نمشي على ما ذهب إليه الجمهور تربية للناس لئلا يتهاونوا في هذا الأمر الذي عرفوا أنه إيش؟ أنه محظور، نبقيهم على ما هم عليه. والمسألة ليس فيها أكل مال ولا منع شيء لا بد منه. أما من حيث النظر فلا يظهر لي تحريم أخذ الشعر إلا الرأس، وعرفتم الفرق بين الرأس بين شعر الرأس وإيش وغيره. انتهى الوقت. أسئلة لا بأس. نعم صلى عليك شيخ. لو اشترط خمسة لو اشترط أن يحل إذا حبس أو حابس ثم وجد الحابس فإنه كما ذكرنا شيخ أنه إذا طالب إن حبس أن يحابس ثم يحل أن يحابس ثاني فإنه يحل بمجرد وجود الحابس، فإذا زال الحابس بعد فترة بسيطة ما العمل حينئذ؟ يبتدي الحلم من جديد إذا أمكنه يبتدئ من جديد. لا ما يحتاج أرجع. نعم شيخ لو أحرم بالعمرة في آخر رمضان وأدها في أول شوال كمن أدها في ليلة العيد يعني. نعم لو أحرم بالعمرة في آخر رمضان نعم وأدها في أول شوال كمن أدها في ليلة العيد هل يكون متمتعا؟ ما تقولون في هذا السؤال؟ نعم تكلمنا عليه. لا يا شيخ هذا بالنسبه للاحرام، احنا جبنا للاحرام لكن هذا ادها في شوال، ادى العمره في شوال. سبحان الله، احنا ما ذكرنا يا جماعه نفس المتن ذاك. ان يحرم بالعمره في اشهر الحج. طيب هو في عشر الحج فإذا ليس متمتعا، نفس كلام المؤلف وذكر نفس المثال اللي أنا سألت عنه لكن لعلك غافل. نعم يا جمال وكلمني بعد الصلاة إن شاء الله. نعم يأتينا الشيخ بقول الجمهور في مسألة أخذ باقي شعر الرأس باقي شعر الرأس باقي ما عدا الرأس من الشعور. لا أريد منك باقي أدلها باقي الشعر الجسم ايش شعر باقي الجسم. طيب شيخ هل نلزمهم هل نلزمهم بالفدية يا شيخ معنا نعلم انهم ما بعد وصلنا الفدية الى الان كلام على المحظور الان الفدية مقص لها باب خاص. نعم اخر واحد ارفع يدك. نعم ايش اي اي نعم يكفي من الحل الى الحرام مو لازم من بلده. والعجب ان بعض الناس يسأل يقول اذا اعطينا الشركات التي تقبل الدراهم لشراء الفداء اعطيناها في القصيم مثلا فهل نحن سقنا الهدي؟ وش تقولون؟ ساق الدراهم لان هؤلاء لن يشتروا الفدية الا إلا من مكة. نعم بارك الله فيك. الحديث الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولن ابن مريم ايش والذي نفسي بيده نعم ابن مريم يفجر روحا حاجة او معتمرا او لينثنينهما او لينثنينهما. نعم هل في هذا الحديث او هل نستفيد من هذا الحديث مشروعية الافراد؟ لا لا هو قال هذا وهذا فتبقى السنة باقية على ما هي عليها. نعم كثير من الناس من يأتون من خارج هذه البلاد يأتون للحج ولا يعرفون هذه الأمساك التمتع ما يعرفون إيش؟ لا يعرفون الأمساك التمتع نعم نعم ولكن يعرف أنه يأتي يطوف بالبيت ويسعى ثم يحل ثم في اليوم الثامن يذهب يحل من مكان الناس. هذا هو ما إيه نعم جون جاهل. لا أدى الآن النسك متمتع. أنت الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب محظورات الإحرام، وهي تسعة: حلق الشعر وتقليم الأظافر، فمن حلق وقلم ثلاثة فعليه دم، ومن غطى رأسه بملاصق فدى، وإن لبس ذكر مخيطا فدى، وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدى، وإن قتل صيدا معقولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره أو تلد بيده فعليه جزاؤه. ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم الأكل ولا الصائم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأنساك كم؟ وهي تمتع وقراءة وفراء. أيها أفضل؟ تمتع. ما الدليل؟ أمر أصحابه به وحثهم عليه وقال: لا أحللت معكم. طيب، هذا وجه. وجه آخر: ولكونها أكثر عملا، ولكونها أكثر عملا، حيث يأتي. طيب، ثالثا. يلا عبد الله. نعم، التعليم. أنه أسهل وأيسر. طيب، صفة التلبية. قل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد ونعمتك لا شريك لك. ما معنى لبيك؟ تلبية، إجابة الدعوة، يعني إجابة لدعوتك، وإقامة على طاعتك. طيب، على قول بأنها إجابة للدعوة، مشتقة من إيه؟ يلا كمل. إيش؟ لا، مشتقة من إيه؟ سليم، مشتقة يا شيخ من أمر الله سبحانه وتعالى الناس بالحق. إيه، لا غلط. نعم، من قول من لبى دعوته وأجابها. طيب، وإقامة نأخذ من ألبى بالمكان أي قام به. طيب، هي بصيغة التثنية، فهل هي مراجعة عبد الله؟ لا، هي بالتثنية لبيك مرتين. هل هي مراجعة التلبية؟ ها؟ هل المراد أني أجبتك مرتين بس؟ ها؟ إجابة بعد إجابة، دائما. إجابة بعد إجابة، يعني دائما. طيب، محظورة الإحرام حصرها المؤلف في التسع. سامي، ما الدليل؟ التتبع والاستقراء، ولهذا ربما يزيد بعض العلماء على هذا أو ينقص. طيب، هذا العمل تتبع الاستقراء إبراهيم، ألا يقول قائل إنه بدعة؟ ليس بدعة. تمام، يعني من باب الوسائل إلى تقريب العلم وحصره لطلابه، ألا يقال إن هذا بدعة؟ لأننا لا نتعبد الله بهذا العدد، إنما نقرب الأحكام الشرعية إلى أفهم الناس، كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يقول: ثلاثة لا يدخلون الجنة، وأحيانا يقول: أعطيت خمسا لم يعط أحد من الأنبياء قبلي، وأحيانا يقول: الفطرة عشر. نعم، تقريبا للناس وللفهم. طيب، الأول حلق الرأس، حلق الشعر. قلنا لو أتى المؤلف بعبارة غير هذه لكان أحسن، فما هي العبارة؟ إزالة. كيف تكون أحسن؟ أو القص. القص كذلك. طيب، ما هو الدليل على هذا المحظور؟ فراس. لأنه

ابن زيد أو بلال قبل أن يرمي جمرة العقبة. وهذا نظير الشمسية تماما. إذن الصواب بلا شك أنه إذا غطى رأسه بغير ملاصق فإنه لم يغطي رأسه، بل يقال إنه ظلل رأسه، والتضليل ليس بحرام. أفهمتم يا جماعة؟ طيب انتهينا من تغطية الرأس، تبين أن تغطية الرأس من محظورات الإحرام. واضح الدليل؟ حديث الذي وقصته راحلته. تضليل الرأس قلنا قسمان، قسم لا إشكال لا خلاف فيه، وهو أن يكون منفصلا كالخيمة والشجرة عليها الثوب، وقسم متصل محل خلاف، والصحيح أنه جائز، لأن هذا لا يقال تغطية رأس، وإنما يقال ابن هارون نائم. وش قال؟ تضليل الرأس. بقي علينا مناقشة المؤلف في قوله فدع، نحتاج إلى الدليل على وجوب الفدية. الفدية قد تكون مثلا ب300 ريال 400 ريال، فما الدليل؟ ما فيه دليل، ما فيه دليل أبدا إلا القياس على حلق الرأس، والقياس على حلق الرأس ممنوع، لأن حلق الرأس تبين والعلم عند الله عز وجل أنه ليس العلة الترفه، لأن التعليل بالترفه تبين عدم صحته. فنقول إذا غطى رأسه بملاصق كان ذلك حراما عليه، وكان معصية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن عصى الرسول فقد عصى الله. ثم هو ينقص أجر النسك، ينقص أجر النسك لا شك. فالقول الراجح في هذه المسألة أنه لا فدية عليه، لكنه عاصم وآثم، لأن إيجاب الفدية وشغل الذمة بقياس ضعيف فيه نظر، فيه نظر. طيب يقول رحمه الله: وإن لبس ذكر مخيطا فدع، هذا المحظور الرابع، الرابع لبس المخيط. إن لبس ذكر مخيطا، خرج بقوله ذكر الأنثى. كلمة مخيط هذه لم ترد في السنة كما لم ترد في القرآن، والذي ورد في السنة 5 أشياء: القميص والسراويل والبرانس والعمائم والخفاف. ما فيه ذكر للمخيط أبدا. لكن ذكروا عن إبراهيم النخعي رحمه الله وهو من فقهاء التابعين أنه عبر بهذا التعبير، ومراده المخيط على قياس البدن يعني القميص، وهو لا يريد كل ما فيه الخياط، ولكون هذه العبارة ليست عن معصوم صار فيها إشكال على كثير من الناس. ما هم؟ حيث ظن بعض الناس أن كل شيء فيه خياطة فهو حرام، ولذلك يسألون دائما على الكمر المخيط، ويسألون عن النعال المخروزة دائما، ويسألون عن الإزار المرقع والرداء المرقع، كل بناء على هذه العبارة التي لم تصدر عن معصوم. ولو أننا اقتصرنا على ما جاء به النص وكفى به بيانا لسلمنا من هذه الشبهة. المهم، إذا لبس المحرم ما يحرم عليه من اللباس فكلام المؤلف يدل على أنه يفدي. حينئذ نقول: ما الدليل على الفدية؟ ما الدليل؟ هو لا شك أنه حرام، لكن ما هو الدليل على الفدية؟ والفدية في هذا فدية أذى، يعني